وصحبه اجمعين. اما بعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ان وفقنا لهذا المجلس تبعا لدروسنا وسلسلتنا شرح متن الاربعين النوويه، او بما عندنا مع اخواننا اعانه المبتدئين على فهم الاربعين. الحمد لله ان وفقنا وصولا للحديث الرابع والعشرين، حديث فضل الله عز وجل على العباد. حديث عظيم وحديث طويل ان شاء الله عز وجل ان نتكلم فيه في هذا المجلس الثالث. لهذا المجلس الثالث نشرح هذا الحديث ثم في الشطرين، لعلنا نختمه ان شاء الله عز وجل اليوم، او نتكلم فيما يشاء الله لنا ان نتكلم فيه وان نستفيد منه. عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال: يا عبادي، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلهم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، كلهم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم. يا عبادي، كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم. يا عبادي، انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي، انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى رجل على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. حديث عظيم رواه الإمام مسلم عليه رحمة الله عز وجل. تكلمنا إخواني عن راوي الحديث وعن مستشكلات في الكلمات حول الحديث وعن معنى ما يرويه عن ربنا في الحديث القدسي، وتكلمنا مكرمة ومنزلة وقيمة ونداء وحب بما قاله ربنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، تكليف وتشريف ومحبة وعطف وحنان من رب العالمين إلى عباده. حتى وصلنا ولعلنا وصلنا إلى الشطر الثاني أو الشطر الثالث، لعلنا نعيده إجمالا ونستفيد منه إن شاء الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. تكلمنا فيه الأسبوع الماضي، نقول فيه إن شاء الله عز وجل في هاتين الجملتان. جملة الأولى: يا عبادي، حول أنقى وأصلح بشر وأنقى قلب. والجملة الثانية: حول أتعس بشر أو أفجر شخص أو أفجر قلب أو أفجر بشر. جملة أولى وجملة الثانية. قال الشارح رحمة الله عليه: هاتان الكلمتان أو الجملتان فيهما بيان لكمال ملك الله عز وجل، وكمال غناه عن خلقه، وأنه سبحانه لكمال غناه لا يستفيد شيئا من طاعة الطائعين ولا يتضرر شيئا من معصية العاصين. يعني كل اللي نقوله بالدرجة الخاوتي، يا عبادي لو أن أنتكم الله عز وجل ينادي في العبادة تاعو، وهنا العبادة تاعو زاد خصص من الله عز وجل خص من الإثنان، لو أن إنسكم وجنكم، الله عز وجل يخاطب الإنس في الجن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رحمة بعضهم من يقول للعالمين عالم الجن وعالم الإنس، وبعضهم يقول رحمة للعالمين يعني للدنيا كاملة بما فيها، لأن حتى الجن فيهم المسلمون آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخير دليل سورة الجن وإنه كان رجال من الإنس ومن المسلمون ومن قاسطهم. بارك الله في شيخنا، ورؤي إلي أن يستوى نفر من الجن، من استفر نفر الجن استمعوا لقرآن النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا، عشائر وقبائل، لهذا خير وخاوتي عباد فيهم الجن فيهم الإنس. الله عز وجل قال لو كان اجتمع الجنس الإنس وجنس الجن منذ أولكم وآخركم، يعني مش نقولوا معنى بالدرجة، يعني نبدأ بالإنس بركم بعد نقولوا للجن، يعني الإنس أولكم يعني من عهد أبونا آدم عليه السلام، وآخركم ممكن إحنا آخر الأمم، ممكن أنا مزر منا إحنا نعتقدوا باللي رانا على وشك قيام الساعة، لأنه عندنا عدة دلالات على أننا من آخر الأمم، مش نحن آخر أمة، نحن من أواخر الأمم، لعله كان أمة أخرى وذيك أمم قبل، بس إحنا رانا في آخر الأمم، رحنا في زمن قيام الساعة، قدام ذات الله عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هذان، يعني في وقت النبي صلى الله عليه وسلم منذ 1445 سنة، قال له مدرات الساعة ما بين هذه وهذه، يعني جبها هكذا، وعد لنا 15 قرن، بكرة قداه رانا في آخر الساعة، صح الساعة الله أعلم، يعني تخيلوا أولكم وآخركم، يعني منذ أبونا آدم وبعد نوح وبعد العلماء وبعد الصحابة وبعد الأنبياء، يقول أقلكم وش قال لكم؟ أتقى رجل أتقى قلب رجل واحد منكم، هذا وش نعتقد وخاص؟ أفضل البشر هم الأنبياء، تقول للأمة آدم كل مخير فيهم هو آدم عليه السلام، تقول للأمة نوح عليه السلام شكون مخير تحم هو نوح عليه السلام، شو معي في الفكرة لو تلقوها تفسير عجيب الله المستعان، يعني أحسن أمة أحسن بشر وأتقى قلب رجل بشر في وقت احنا كيقولوا رجل، يعني رجل ولا امرأة، مش معنى الحديث أنا باليوم يهدر غير للرجال، يعني كان في أمة تلقى المرأة هي مخيرتين، مثال أمة مريم عليها السلام، آسيا زوجة فرعون عليه لعنة الله، هي عليها رضوان الله، هو عليه لعنة الله، امرأة خير من قبيلة خير من أمة، لا يعني تقول أتقى رجل والله أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني في ذاك الزمان في تلك الأمة في عهد آدم آدم هو الخير عليه السلام، في عهد أبونا نوح أبو البشرية الثاني نوح عليه السلام أتقى قلب رجل في وقت نوح عليه السلام هو نوح، لا نختلف بها، وبعد موسى وبعد عيسى وبعد لوط وبعد هارون وبعد زكريا وبعد سليمان وبعد حتى أمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بشر في أمة الإسلام في أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة لا إله إلا الله محمد رسول، لأن الأكبر ثاني كانوا يقولوا لا إله إلا الله، لكن ما كانوش يقولوا لا محمد رسول الله، أمة الإسلام هي اللي تميزت محمد رسول الله، في عهد محمد صلى الله عليه وسلم أتقى بشر هو محمد صلى الله عليه وسلم، أتخيلوا في كل أمة المخير لها هو النبي والرسول تاعها، يعني كل اللي نجيبوا 14,000 أو في رواية 25,000 نبي ورسول، إحنا نعرف هذول في القرآن 25 قسمهم الله عز وجل علينا في القرآن، لكن عدد الأنبياء كثير جدا، بعضهم بعد 14,000 بعض قال 40,000 بعض 25,000 نبي، كاين أنبياء لا نعرفهم أصلا لا نعرفهم طول، تخيلوا بلي أفضل الناس هم الأنبياء في عهد نوح هو الأفضل، ودوك نقولوا نخسروا شوية أفضل الأنبياء شكون؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل ما خلق الله حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم، يعني تخيلوا عباد الله باللي يرون من بداية الساعة من قيام الإسلام من قيام كما خلق الله عز وجل آدم حتى لا نقتلها إلى أن تقوم الساعة، أفضل بشر هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيلوا بلي الأمم هذه اللي جاو كل في عهد أبونا آدم عليه السلام لعلوا مليار أو مليارين بشر، في عهد أبونا نوح عليه السلام لعلوا مليار أو مليار بشر، في أمة الإسلام بق في سنة هذه نقول السنة الهجرية 1445 أو السنة الإفرنجية 2024 2023 بق 5 ملايير أو 6 ملايير، 6 ملايير بشر، 6 ملايير بشر ورانا بقى في السنة هذه بقى منذ قرن. هذا كانوا كل مكان، هذا اللي رانا حيين هناك منذ قرن، يعني منذ قرن ممكن كانت 4 ملايير على ماتت راهي راحت 4 ملايير راحت، ومنذ القرن اللي قبل كانت كاينه ثاني 5 ملايير 4 ملايير ماتت. يعني كل حسب من نهار خلق الله عز وجل الكره وخلق ادم عليه السلام اليوم من هذا مش 4 ملايير ولا 5 ملايير، يعني ممكن الاف المليارات. تخيلوا هذا كل يولي كل كما النبي صلى الله عليه وسلم لو أن لأو إنسكم وجنكم أول قوة كانوا على أتقى قلب رجل واحد لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني 100 مليار عبد بالمسلم بالكافر كون جاو كل حنان وزراء مصدقين يعبدوا الله عز وجل يخافوا الله عز وجل يتقوا الله عز وجل كما قلب النبي صلى الله عليه وسلم كان يبات يصلي حتى تتفطر قدمه ويخاف الله عز وجل يقول أنت رسول الله وقد منت الجنة أفلا أكون عبدا شكورا. فهو رسول الله وخلق ربي حتى في بيت الشعر وما خلقت الجنة إلا لأحمد سبحان حبيب رب العالمين. الجنة تشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم ويعبد ربي ويدير. تخيلوا بلي انتم 1000 مليار هذا كون جاو اكل كيما النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعوا اكل كيما النبي صلى الله عليه وسلم واش راح يديروا ربي؟ او لا يزيدون في ملكه شيئا او ما يزيدوا والو ربي. تخيلوا بلي الناس كل كيما النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يزيدوا حاجه لله عز وجل. بيان عظمه الله عز وجل وغناه عن مخلوقاته مش يحتاجنا الله عز وجل. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربي مش يحتاج لنا والو. رانا قلنا كل يولي وعلى أتقى قلب رجل واحد كل ديرو خير لا يزيد من نفسه شيئا ما يزيد الرب والد. ونعكسها حتى لا نطيب لو كان يد المخلوقات كان 100 مليار بشر لو كانوا كلهم على أفجار قلب رجل واحد أرواح نصمو تكون الفاجر الكبير. وعلي يقول قارون وعلي يقول هامان وعلي يقول فرعون وعلي يقول النمرود وكل بس احنا كاش ياكلنا فرعون قال لهم انا ربكم الاعلى استغفر الله وتبوا لي. هذا واحد يقول لك انا هو ربك انا هو ربك وش حاولت وكيف ما عرفت اقامني عنا الحجاج عنا عنا عنا عنا بكى عليهم لعنه الله اليهود الملاعين قاتلت الانبياء وقاتلت المساكين الابرياء لكن ليس من فرعون. قال انا ربكم الاعلى هذول يقتلون ويظلمون. اتخيل بلي هذو كل كما فرعون او كما نتنياهو عليه لعنه الله او كافجر منه هذو اوك وش غنديروا ربي ولا ما ينقصوا ربي ولو خاص. وش دليل؟ دليل بلي ربي راهو غني عنا وغني عن عبادتنا وغني عن عذابنا غني عن صلاحنا وغني عن طلاحنا. ربي راهو بلا يحتاج منا ذره لو كنا صالحين ولا ننقص من ملكه ذره لو كنا فاسدين لو كنا طائعين فهذا لانفسنا ولو كنا عاصين فهذا على انفسنا. لا عطيت ربي في حساب انت ولا عطيت ربي كما فرعون ولا فرعون ما رد له والو. ربي منزه في عليين راه ربي راه فوق السماء فوق العرش راه ربي راه منزه عنا جميعا لكن اعمالنا ترجع علينا. لا كنا على من التقوى واتقى قلب رجل كنا التقوى راح نستفيدوا نحن ربي ما راح يستفيد منها خالص. ولا عدنا فجار عياذا بالله كفار عياذا بالله راح ترجع لويلات علينا لن نضر الله عز وجل في شيء. ما نقص ذلك من ملك شيئا يعني الجهود والكفارتي والخبارتي والسيكيرتي وهذا هذا شنو على افجر احنا هذا اي معاصي وكبائر بيننا. لكن بعض الناس كان يشرك بربي يروح للطالب يروح للجزان يروح للسحاري يروح يبات الزرده يبات يدير يبات يحسك ربي هذا مشرك بالله عز وجل. لو هذا وفات الشيخ في عليه قال لهم انا ربكم استغفر الله هذا اتخذ مع الله ندا انا راني ندعي يا ربي اعطينا الامطار يا ربي ارزقنا اللهم حوالنا ولقد سيدي فلان بعرف فلان البحر العفيف الاحمر عبد الحفر السلف هذا وشرك بالله عز وجل. هذا راه جعل لله ندا يطلبه فيما هو من خصوصياته. يعني اجعل عياذا بالله واحد مع ربي يطلب الشخص هذا ولا الكائن هذا ولا الديناصور هذا ولا الحيوان هذا ولا الشجرة هذه ولا الحجرة هذه ولا المزار هذا، رجع كما الله عز وجل يطلب في أمور هي من خصوصيات الله عز وجل. تطلب المطر، تطلب الرزق، تطلب الأولاد، تطلب الكرة، تطلب النفوات، تطلب كذا. أو هذه هي ساعة الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هذه ساعة الله عز وجل، صلى الله السلامة والعافية. يعني لو كان كل هذا ما نقص ذلك من ملك شيء، تخيل المعاصي اللي واللي يدير اكثر منها واكثر من، تخيل الانسان المعاصي يعني افجر واحد فرعون هما ذاك فرعون راهو كلكم كلنا فرعين، والله ما نقص الله عز وجل خير كبرى ما نقصه تعالى عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقريبا نفس الكلام، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد، يعني أكل وقفوا في بلاصة واحدة على صعيد واحد، فسألوني وقلت طلب الله عز وجل فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تشبيه بليغ سبحان الله. يعني تخيلوا إخواني في الله عز وجل لو أن الناس جميعا الإنس أو قلنا الأكبر رانا في 6 ملايين، القرن اللي فات كانوا في 4 أو في 5، والقرن اللي قبله قالوا نديروا حساب ذهني هذا بس نقولوا مثلا مليار 100 مليار منذ خلق الله عز وجل آدم، وآدم عليه السلام أو مش باللغة الإفرنجية عنده 2024 آدم عليه السلام، آدم عليه السلام ممكن عنده ملايين السنين، لأنك ما إذا مشينا في قصهم عيسى عليه السلام ابن مريم وليس ابن الله الذين يحتفلون بهذه الأيام زورا وبهتانا عليه، لأنه عيسى عليه السلام بقبل داره البارحة بداره الكريسماس الخوبة فيها كذلك، أم يقولوا باللي ذكر ميلاد عيسى عليه السلام، بلي عيسى عليه السلام جاء في أول جانبي جاء بالبرع عيسى عليه السلام، وهذا كذب وبهتان. أول حاجة إن وافقناهم في معتقدهم فقد أشرفنا بالله، بل بعضهم قال هذا كفر بالله، لأنهم مش يعتقدوا الاعتقاد هذا، رم يعتقدوا عياذا بالله استغفر الله وتوبوا إليه، رم يعتقدوا بلي يا ربي مزود بمريم وضما بين عيسى استغفر الله وتوبوا إليه، ونحن نعتقد أن ربنا فرد صمد لم يلد ولم يولد، وأن عيسى عليه السلام هو روح الله ملك نفخ في مريم عليه السلام، حملت مريم بدون زواج مريم عليه السلام. لو الوقت يعني لا يطيق نستحضر الآيات واذكر في الكتاب مريم ونجيبه. عيسى عليه السلام هذا نبي الله ورسول الله وليس ابن الله، يعني احنا كان يقول أولكم وآخركم، يعني كنقول أولكم يعني منذ أبونا آدم عليه السلام، منذ خلق ربي آدم أرواح، ليش نقول يقولوا يعني منذ 2024 سنة، ممكن ملايير السنوات. يعني إحنا آدم عيسى عليه السلام أصح الروايات وأصح الأحوال أروا ولد في أواخر الصيف، أواخر الصيف بداية الخريف، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، الرطب الجني هي الذبلة طيبة لبنينة مين بجذع النخلة، خوتنا الصحارة وخوتنا اللي يعرفوا الخضرة ويعرفوا الجرب أو الذبلة المليحة هذيك راه يجي في أواخر أوت بداية سبتمبر. عيسى عليه السلام ولد في أواخر أوت بداية سبتمبر، ما ولدش في هذه راه نقولوا هذه كيف نستحم هذه زورا وبهتانا. ولو كان هذا الميلاد اختلفنا في ميلاد شريح، لكن أنا مختلفون في عقيدة توحيدية، هذا كانوا يقولون لله ولد ونحن نقول الله فرد صمد لم يلد ولم يولد، نسأل الله السلامة والعافية حتى لا نطيق. قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذه الجملة تدل على كمال الله عز وجل وعظمته وكمال ملكه جل وعلا وكمال غناه. يعني تخيلوا هنا بلاد اللي بدلنا شرحه تكون الإنس تكون الجن ويكلموا دليل بلي كل عظمة لله عز وجل كما الملك لله عز وجل وكما الغنى عز وجل وبلي يروا الجميع يروا أحد وكل عقاب الله عز وجل شيء من الناس ما ينقصوش خاطي ذرة هذوك نعاود نقيسوها بالذات لأن بعضنا كاين واحد لاباس به عنده الملايير جالي هذا سلف عليه وهذا كرد عليه وهذا خدم عليه وهذا شعله ديار وهذا شعله شديرات وهذا شعله باطينات وهذا سلف صوار وهذا راح زوج لسانه ودار الناس العمره ودار ودار ودار عنده 100 مليار ويبقى يدير في الخير يدير في الخير يدير في الخير ينقص ينقص الخير تاعو يقدر يكون يتعدى من الخير تاعو. لهذا احنا عندنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث طويل انه اليتيم هذا اللي يخليه له بين صوار وورث وكذا النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بيشغلوها مش باش كل عام يزكيوا منها حتى الزكاه تنقص من المال تنقص فعلا لكن هي تنقص حسا لكن الانسان الذي يجعلها لله عز وجل يستثمر في الاموال تولي نقصان معنوي بس مش حسا فمعليش 100 مليون 100 مليون 15 مليون مقبوله تكون نقصتي هي نقصت حسا نقصت صح كانت 100 مليون ولا 90 بس لو معنى ما تنقصش بركتها 90 مليون هذيك الفضات من 100 مليون كنت راح تخدم بها تخدم لك 150 مليون لو بقات عندك. كذلك احنا هذا اللي راهو مد ويمد ويمد ويمد ويمد غير يمد يجي من خاصر يجي من خاصر وخاصر لكن عند الله عز وجل او من خلاصش ولا حبينا نخلصوه هزوا خياطه خياطه وانا حفر البحر خياطه للسله باش تجيبوا سله كبيره معلش هي هي في الاصل المخيطه خياطه صغيره باش تجيبوا السله اقصها في البحر تعاود تخرجها الماء يلقى في المسله هذا كل نقصنا احنا ربي وكل هذه كي يلقى باقي نقص ربي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي فيما يرويني عن ربه يعني حديث قدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كان ينقص المخيط ينقص المخيط إلى أدخل البحر. يعني إخواني لو أن جميع الناس جميع المخلوقات من الجن ومن الإنس الإنس الأولون المتقدمون والإنس المتأخرون إلى قيام الساعة والجن المتقدمون والجن المتأخرون إلى قيام الساعة قلنا ممكن آلاف المليارات من الجن والإنس أولون والآخرون يجتمعوا في صعيد واحد يعني جاءوا كل في مكان واحد أو في هضابة واحدة أو في مكان مستوي. أنا تكلمنا على الصعيد تعريف الصعيد وما هو الصعيد والطهور وكذا تكلمنا فيها في الدرس الذي قبل الماضي. تخيل بلي 100 مليار شخص يجتمعوا في مكان واحد ويدعوا في كل مسألة وما كانش واحد يرى يدعي بخفيفة خالص. أي إنسان لو أنه يعلم بأن الشخص راه يعطيه راه يطلب المحال. لهذا احنا عندنا قاعدة قال أهل العلم اطلب من الله المستحيل لأن الله على كل شيء قدير. كان جاي للشيخ عبد الحفيظ احتاج مليون يقول الشيخ عبد الحفيظ أعطي لي مليون لكن الإنسان يتوجه الله عز وجل اللهم اغنيني بفضلك عن سواك ما نطلبش مليون جنيه مع ربنا نطلب الغنى شيء اللهم نسألك الغنى في عافية غناء حلال مش غناء الحرام. لهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه أكدنا على شيء أو غطنا على شيء أو جزمنا على حاجة إلا يعني إذا أكد لك النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من باب تأكيد على عدم النقص يعني تخيل خاص بدون خمس إطراف يحفي أكرمك الله صبعك وخرج صبعك البيدون ينقص ولا ينقص رغم ينقص يا خاوتي البيدون هكذا نزيد فيه نص قطرة ستحس بالبيدون من ينقص من ينقص فما بينكم خياطة والله مسلة في الحاوين أو في البحر ولا بحر هذا أو مش البحر تاعك يا سيدة ولا البحر تاعك يا جيجي ولا البحر تاعك جاية ويعني ربي بلا في المحيط بلا في البحر أبي المتوسط احنا كرانا نقول البحر البحر ليس بتفسيرنا البحر بحر مهول أو كي تحفي الخياطة وتخرج ينقص البحر من قصة خالص هذا العباد كيتلموا كامل ويطلبوا ربي كامل ويطلبوا الغنى كامل، هذا كل قدر نقص من وجه الله عز وجل. قلنا تأكيد للنبي صلى الله عليه وسلم على عدم النقص، لأنه من المعلوم أن المخيط إذا أدخل في البحر ثم نزع منه فإنه لا ينقص من البحر شيئا، لأن البلل الذي يلحق بالمخيط لا يؤثر في نقصان البحر. يعني الخياطة التي تتشمخ وتسرب هي أصلا راسح الماضي، مش راح تنزل قطرة، ما تقدرش تنزل قطرة مثل زوالي، ما راح تتشمخ من برا برد، وخياطة ما ينقص البحر مرة. إخوان، هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: يا عبادي، هذا ربنا عز وجل يخاطب العباد المؤمنين، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ربي يخاطب فيه نسأل الله السلام تعالى فيها، ثم أوفيكم إياها، ربي يرودنا بالذي خدمتكم أحصيها لكم ثم أوفيهم إياها. احنا الإحصاء هذا خاطئ، راه مكلف به ملكان، ملكان شاهد ومشهود، وهذه هاي كما يقولوا عليه ملكان في الأقوال، أو ليش مش هذا ملك وهذا الشيطان، لا لا، في زوج ملكان من عباد الله، هذا يكتب الحسنات وهذا شاهد يشهد عليك بفعل الحسنة ويشهد عن هذا أنه كتب الحسنة، وهذا يشهد عليك بفعل السيئة هذا يكتب السيئة، وهذا يمنع يشهد عليك بأنك عملت سيئة وأن هذا كتب عليك السيئة. وكما هضم بالدرجة أو ما يسجلوهاش طول يستنون خلص ليتوب مسيء النهار وليتوب مسيء الليل، هذه مباشرة تكتب أعمالكم أحصيها لكم. وين المحصية؟ سيد الدكتور ها اقرأوا كتابية، كل واحد يوم القيامة عنده كتاب، كان يجهز الجنة وكان يجهز الآخرة وكان يجهز الآخرة ومدرجه، نسأل الله السلام فيه، نسأل الله أن نكون ممن يحملون كتبهم بأيديهم ونقول ها اقرأوا كتابية، نسأل الله أن يسلم الجنة جميعا. ثم أحصيها لكم، أحصيها من الله عز وجل، ثم يوم القيامة أوفيها لكم، الله عز وجل ليس بظلام للعبيد. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه عن أحكم آية في كتاب الله عز وجل، كان كيحلها أبو ابن مسعود رضي الله عنه يقرأها يطيح الصمت: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال عن أهل العلم أنها أحكم آية في كتاب الله عز وجل، تخيلوا خاطئة تذكرها معي بتخموا فيها بقى. مثقال ذرة من الخير يجيبك ربي يوم القيامة تشوفها قدامك، ومثقال ذرة من الشر، ذرة من الشر، ومش لبيت بويك ومش درت وجهك هذا، لو مثقال ذرة ممكن أحسن الله يجيبك ربي قدامك هذا شر، نسأل الله السلامة والعافية. وقال الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، قدامك قدامك محطوط من خير، نسأل الله أن يعيذنا من الشر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وجد خيرا، لقى الخير مش يدير، فليحمد الله، لا يحمد الله، لأنه وفق الله عز وجل بتقواه أن يمضى في طاعة الله عز وجل. ومن وجد غير ذلك، احنا نوجد الفجر الجو يعني الجو الخير الحسنات يعني الجو الشرصيات، معناش حاجة كان الجو خالص، لقى خير يحمد الله عز وجل أن الله عز وجل وفقه للبر والطاعات والإخلاص للعمل الخير. ومن وجد غير ذلك، شوفوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الخير ديما ينسب للنفس وقبلها للرب عز وجل، لكن الشر النبي صلى الله عليه وسلم ما هدرش به، حتى في كلمة الشر في القرآن نادرة، كلمة الشر نادرة، وفي ينسبها الله عز وجل، لا ينسبها للمؤمنين ولا ينسبها إلى ذاته جل في علاه. فمن وجد غير ذلك، من النبي صلى الله عليه وسلم احترمنا وقدرنا، ما قلكم فمن وجد الشر فليوم للناس، فمن وجد غير ذلك، فمن وجد الخير فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك ما حد يقول الشر، النبي صلى الله عليه وسلم خطف سبحان الله لم يقل الشر، وهذا ما خطف النبي صلى الله عليه وسلم قبل تلطف النبي صلى الله عليه وسلم هو رحمة الله عز وجل، لأن الحديث القدسي قلنا هو كلام الله نعم الله بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وجد خيرا أي ثوابا ونعيما وحياة طيبة وهنيئة فليحمد الله عز وجل، يحمده على توفيقه للطاعات والأعمال الصالحة. قال: ومن وجد غير ذلك، يعني غير الخير، غير الخير معناه هو شر عياذا بالله. فمن وجد غير ذلك تفسيرنا وشرحنا يعني أي شرا، ولم يذكر بلفظه تعليما لنا عن كيفية الأدب بالنطق في الكناية. سبحان الله، ما قلناش الشر، احنا قال هذاك وخلاص، ما نقولش هذاك الخبيث اليهودي فلان بن فلان، هذا فلان طيب ما شاء الله، والاخر هذاك خليها اقسمها. انا فهمت بلي تقصد بلي مش اللي يحمل تسمع، ما تقولهاش. هو النبي صلى الله عليه وسلم علمنا به الخير خاطي نهضروا به، الشر نهضروه بالمعنى برك، ما نجيسوش مول الشر وما نجيسوش الناس وما نصرفوش بالالفاظ البذيئه لانه تتكلم بها برك حسب عند الله عز وجل. معلم لنا كيفية الأدب في النطق بالكناية عما يؤذي أو يستهجن أو يستحى منه. ثم قال: فلا يلومن إلا نفسه، أي أن الله عز وجل بريء من هذه الملامة. والنفس اللوامة، نفسك تلومك، ما تلومش ربي، لأن الله عز وجل بريء، لا لأماذا له، لأن الله عز وجل هدانا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربي أعطانا طريق الصواب وحذرنا من طريق الفساد، احنا نمشي نفس الصواب ورحنا طريق الفساد، لم نلومه نلوم روحنا، لان ربي اعطانا الطريق. يعني يقول فلا يلومن من لموش الله عز وجل، فلا يلومن الا الناس، لان الله عز وجل اوضح الطريق وحذر وانذر. نقول كيف هو الحديث؟ الحمد لله وفقنا الله عز وجل لاتمام هذا الحديث. فوائد الحديث اظنها اربعه او خمسه ما نذكرها على سبيل السرعه والاعتصار. اول شيء هو تحريم الظلم، اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، الظلم حرام، وان الله حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وكمال غناه. تحريم ظلم الانسان لاخيه بالاعتداء عليه في ماله او عرضه او نفسه، المال ولا العرض ولا النفس، يجوز خالتي تلحقوا لها المال الصوار العرض تلحقوا في ماليه في نسابه في السمعه أو في جوده في اخوانه في كذا في كذا او في نفسه في شخص كذلك. وجوب طلب الهدايه لله عز وجل، قلنا رانا في النهار نذكرها ابو لي صلي برك صلوات ممكن من المكفرين 27 مرة، اهدنا الصراط المستقيم، طلب الهداية من الله عز وجل. هذه الهداية لا تطلب إلا من الله عز وجل، لأن فيه هداية تبيين وفيه هداية تحقيق وفيه هداية هداية إرشاد. هذه ما خبناش فيها مقبل، لأن خاصة بعضها خاصة بالله عز وجل، وبعضها خاصة بالعلماء، وبعضها خاصة بالأسوة معك يعلموك بعض الأمور. وجوب إفراد الله عز وجل بأنواع العبادة من السؤال والتضرع والاستعانة وغيرهما. أن الخلق لا يستطيع قاطبة أن يضر الله عز وجل أو ينفعه، بل الله عز وجل هو النافع وهو الضار سبحانه. وأن الطاعة لا تزيد في ملك الله شيئا، لا يستطيع ربي ما يزيد والو في ملك الله عز وجل. وأن المعصية لا تنقص في ملك الله شيئا، نعصي ربي أكل ندير دعاوي الشر كل، لكن ربي ما نقصوش درة مما يملكه جل في علاه. وكذلك أن بني آدم خطاؤون يخطئون بالليل والنهار، وأن الله عز وجل ينتظر مسيء الليل ليتوب في النهار ومسيء النهار ليتوب في الليل. مش حوس وخلص، نغلطوا احنا مجبولين وعنا جبلية على الخطأ في الليل وفي النهار، وكرنا نغلطوا، اللي نغلط في الليل يهردها في النهار، واللي ما هرداش في النهار يهردها في الليل. لكن ربي يستنانا بعد الهردة دي، استغفر الله واتوبوا إليه واتبعي السيئة الحسنة تنجح خلص وين جاء صلى الله عليه وسلم والعافية. وآخرها أن الله يغفر الذنوب جميعا، الله عز وجل غفار للذنوب، لكن لمن تاب وعمل وأصلح. كان كافر بربي، كافر بربي، كافر وتاب واستغفر ربي وأسلم يقبل ربي الإسلام تاعه. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأقوال، إنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.